أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ويكفر عنه

Oh, لقد وضع الله عن المؤمنين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.